لكم السلام اختي. والله الحمد لله الله يسلمك. الحمد لله الله يسلمك. لا الحمد لله مزيان الحمد لله الحمد لله. لا الحمد لله وداوه هما يقولوا لي راه مات يعني لقاو داوه مغيب رجع شويه النفس السخانه طلعت له غير. والله الله يعزكم بارك الله فيكم الله يعزكم. طيب جلسوا تفضلوا مرحبا بكم. طيب خير ان شاء الله. بالنسبه للجلسه الاولى اللي دازت اللي بان المشكل فيه هو انت يا؟ لا هي الامراه ديالي. طيب شنو اللي بان عندك في المشكل؟ فاش خرجت من هنايا من عندك كان كيجيني واحد البكاء هكا مفاجئ بوحدو استشعار بالذنب. البكاء بعد الجلسه وحده مع الاحساس بالذنب يعني اللي في داخل الجسد كيعرف انه كان ظالم. وبدات وليت كنت كنحرك بزاف كنضرب راسها. طيب هادشي بعد ما انتهينا فاش خرجت من هنايا جيد الحمد لله. وكان كيهضر لي اخويا هكا كيقول لي كاع يعني الدار ديالنا كلشي مخربق فيها كلشي هذا صافي كندير شي حركات هكا كيذكر الدار ديالنا. انت هي اللي عندك المشكل مع الزوج منذ تزوجتي ما تحسيش بالاحساس مع الزوج؟ 6 سنوات اكثر من 6 سنوات تقريبا. دابا بنتي عندها 6 سنوات. شحال ديال الزواج تقريبا؟ يعني مباشر بعد الزواج يعني صار الحمل يعني 6 سنوات 7 سنوات. 7 سنوات. طيب خير ان شاء الله. باقي شي سوق الثاني عندك شي اضافه؟ لا في الحجامه. طيب الحجامه فاش ساليت الحجامه قالت لي زوجتك بلي انت عندك سحر قبول وعندك العين. خير ان شاء الله. وزهريه من واحد العين قالت لي بلي انت راكي زهريه. زهريه مع هاد العين بعد اللي فيها بينها. طيب خير عطيني الوقت. ماشي انا اللي كتبتها هو اللي اوكيلا كلشي قلته حيت كنت كنفلف دغيا. ماشي مشكل. فاش دخلت الحجامه صافي بدات كتخلق لي الهضره ما تحكمتش في الكلام ديالي يعني. طيب الحجامه كانت بعد الرقيه ولا قبل؟ بعد الرقيه. بعد الرقيه طيب صافي وما تكلمش يعني في الحجامه. طيب خير. جلسي شوف انت ما جلسيش خذي داك الازرق وتكيت خطي كاملة ودي جلسي داك الكرسي. يلا بسم الله ان شاء الله تعالى. لا اسمح لي اشيخ واخا بغيت نعمل لها شي فيديو ولا خذ راحتك. لا في السجن لا خذ راحتك باش تعرف. لا لا لا خذ راحتك عادي ماشي مشكل. لا اله الا الله. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إنا كنا من الظالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير والباقيات الصالحات خير والباقيات الصالحات خير عند ربك خير عند ربك ثوابا وخير أملا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون لا إله إلا الله لا إله إلا الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا لا إله إلا أنت ما أحلمك لا إله إلا أنت ما أرحمك لا إله إلا أنت ما أعظمك لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت

إلا أنت ومن كل عين إلا الله يشفيكم من كل داء يؤذيكم الله يشفيكم بسم الله اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي واشف أنت الشافي واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما بسم الله تبطل كل عين حارة سامة تبطل كل عين حارة سامة تبطل كل عين في الأنفاس حارة سامة جمال حار سامة تبطل كل عين قاتلة تبطل كل عين كاسرة تبطل كل عين فاجرة تبطل كل عين حاسدة بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين بسم الله تبطل الله أكبر من كل حاسد وحاسدة حاسد وحاسدة الله أكبر من كل حاسد وحاسدة الله أكبر من كل عائل وعائلة عائل وعائلة الله أكبر من كل عين ولجت عين أصابت عين أمرضت الله أكبر من كل عين عين في الأنفاس عين في الدماء عين في الجمال عين تبطل كل عين نورت وما ذكرت تبطل كل عين نظرت وما ذكرت تبطل كل عين نظرت وما ذكرت نظرت وما ذكرت نظرت وما ذكرت نظرت وما ذكرت وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك لا يزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين اللهم اطفئ حرها اللهم اطفئ حرارها حرارتنا في العظام أضفي حرها حرارتنا في الأعصاب أضفي حرها حرارتنا في الدماء أضفي حرها حرارتها في الأركان أضفي حرها حرارتها في الجلود أضفي حرها حرارتها في الجمال أضفي حرها حرارتها في الكلام أضفي حرها حرارتها في الحركة أضفي حرها حرارتها في القبول أضفي حرها حرارتها في اللباس أضفي حرها حرارتها اللهم أضفي حرها أضفي حرارتها يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما بسم الله بسم الله ترفع حرارتها ترفع حرارتها أعيذك من حرها ومن بردها ومن وصبها أعيذك من حرها ومن بردها ومن وصبها أعيذكم من حرها ومن بردها ومن وصبها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي بسم الله تبطل كل عين ونظرة قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها فاقع لونها فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين فاقع لونها تسر الناظرين فاقع لونها تسر الناظرين فاقع لونها تسر الناظرين فاقع لونها تسر الناظرين فاقع لونها تسر الناظرين ولولا إذ دخلت جنتك إذ دخلت جنتك إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله بسم الله يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس آذى كثيرا صرع كثيرا وسوس كثيرا ضيق كثيرا حير كثيرا توارى كثيرا عطل كثيرا باعد كثيرا أحزن كثيرا بسم الله يبطل كل مس بالأعين مس بالنظرات مس بالعشق مس يبطل كل مس عظيم قدير يبطل كل مس عظيم بسم الله يبطل كل مس من الجان مس من كل شيطان مس من الصغر مس وفي الكبر مس بسم الله يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس عظيم بالأعين مس واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون بسم الله يبطل كل مس بالأعين مس بالحسد مس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما يبطل كل مس يبطل كل مس بالأعين مس بالحسد مس بالسحر مس يبطل كل سحر عظيم في الصبا عظيم في الكبر عظيم في الخطبة عظيم في الزواج عظيم في البيت عظيم بين الأزواج عظيم يبطل كل مس بالأسحار عظيم بالأسحار عظيم للفراق عظيم للعناد عظيم للنشوز عظيم للطلاق عظيم يبطل كل مس يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس بالأسحار مس ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله سيبطله سيبطله إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله طيب شوف اسمعني مادام كتحس بالضيق وحركه مشات في الجلد بسرعه اذا لازال موجود لازال موجود واخا ندم وتاب وظهر هذا الشيء باقي باقي اما هو باقي موجود او شيء اقوى منه باقي موجود يعني باقي مشكل كاين في البدن واخا واخا ما تسرعاتش وما حس بوالو فهمت ولا لا واحد يقول لك مثلا دابا راه نورمال عادي لا ماذا كاين ضيق وكاين حركه شي في الرجل باقي كاين مشكل فهمتي ولا لا يلا شوفي غمضي عينك وديري يدك على القلب ديالك يلا بسم الله شنو قالت لك ممكن نجلس على الكرسي لا لا لا لا لو كنتي جالس على الكرسي ربما تحسش بهذا الشيء لان هذا الشيء خفيف دابا كي حنا خصنا تحسوا اي حاجه في الجسد على القلب على القلب يلا تقول بسم الله وتجمع النفس بحال كتضغط على قلبها بسم الله جمع النفس او تخليه محبوس في صدرها واحد الوقت طويل حتى تحس راسها تخنقات عاد تقول الله اكبر وتخرج نفس وتبقى تعاودها ويديها ديما على القلب يلا باش نحنا يلا خير ان شاء الله الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا الى كل من جاء الى البدن فاستشعر ندما بعدما سمع الى كلام الله جل وعلا وعظا وتلاوه وبيانا إلى كل من جاء إلى البدن وكان ضالا ظالما ضارا كان ينفر ويباعد عن زوج وعن فراش بالضيق والاكتئاب والنفور والعزلة فاسمع واعلم أن المكث في البدن ظلم والله حرمه وإلى كل من في البدن يتوارى سنين وأعوام بعشق وحب وأذى وحسد وسحر فأنت ظالم اعلم أننا نعظك لله فمن كان دمع وخشع وخرج فحاله وسبيله إلى الله ومن عاود الركون أو ركن ولا زال في بدن يختفي ويتوارى يجليه الله وعليه العذاب والذلة فإن جاء الله تعالى بالتوبة قبله فنسأل الله تعالى أن يطهر البدن والأبدان من كل داء من كل داء، كيفما كان حاله جليا أو خفيا، ظاهرا أو باطنا، صغيرا أو كبيرا، قويا أو ضعيفا. نسأل الله تعالى أن يطهر الأبدان تطهيرا ويذهب عنها كل رجس ورجس. آمين آمين. فاسمع واعلم، فأنت حالك ظاهر بفضل الله تعالى، وإن كنت تخفي أعراضا لكن الله تعالى أبى إلا أن يظهرك ويذلك في الأذلين صاغرين خاسرين. فنسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. إني أعظك فلا تكن من الجاهلين، لا تكن من العاشقين الآثمين. حل الله تعالى وسع الحلال، فكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وإياك أن تدنو وأن تقترب من حرام، فإن الحرام حرمه الله تعالى علينا إنسا وجنا، حرمه الله تعالى علينا صغارا وكبارا، حرمه الله علينا ذكرانا وإناثا. فالحمد لله الذي حبب إلى الطيبات وكره إلينا الكبائر والخبائث والموبقات، فلله الحمد والمنة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أعظك إن ظننت أنك تختفي تعذب، وإن ظننت أنك تتورى في البدن تعذب. أرأيت كيف يهتز أنفاسه؟ كيف يهتز النفس؟ كيف يسمع وكيف يفهم وكيف يعلم؟ حباهم الله بالسمع والعقل، لكن جعلوه في الظلام والحرام. انظر كيف تتعذب الآن في أنفاسك. ها حاشية راضية، زفير شهيق، صعود ونزول، لكن معه العذاب مع كل كلمة. أمين. نعم اسمع، لهم فيها زفير وشهيق. إني أعظك أن تختبئ وأن تختفي داخلها، لتجعل بينها وبين زوجها فرقة وحزنا وأذى وسوء وعطب. تب إلى ربك، فإن كان خرج من خرج فتابع وسير على سيره في الخير والبر، ومن ركن أو ركنت فاعلم أن الله يجليك لترى الذلة في الإثم والعذاب في المعصية، حتى تأتي الله تائبا فيطهر الله قلبك. إياك أن تكن من وصف الله أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا. ماذا؟ كل من رأى في نفسه وفي قلبه ميل وإصرار على معصية وإثم وبغض للحق والخير، فليعلم والعياذ بالله أن الشيطان استولاه واستحوذ عليه وأنساه ذكر الله، فكان وليا من أوليائه، فلا يتقلب إلا في العذاب والظلمة والسواد. فنسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يقلع ثراتنا وأن يرفع درجاتنا وأن يصلح أبناءنا وأزواجنا وذرياتنا وأن يوفقنا لكل خير. آمين آمين. أعظك وإلا تذل وتعذب بإذن المولى الكريم سبحانه وتعالى، وكلام الله كله شفاء ودواء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا المجتبى وعلى إمامنا وقدوتنا المصطفى، صلى الله عليه وعلى آله الورى والتقى، وسلم ربنا تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. طيب انت عندك الصفا اخي الكريم. نهار 17. نهار 17 فيك تسكن؟ ما زال خصك جلسات تتابع ان شاء الله، تجي باش تدير الحجامه ثم الرقيه، مفهوم؟ باذن الله. تكلم مع الاخت قبل من 17، تحدد الوقت وتجي. ربما يقول القائل قد شفيت، تجد استحسانا بيك وبين مرتك والامور مزيانه، لكن ما تشافتش 100%. اما خرج وواحد خركين، واما ادعى الخروج وتخبع، فهمتي؟ وهذا نعرفه ان شاء الله في الحجامه وفي الرقيه، صافي؟ باش تكمل العلاج كيف قلت لك نهار الاول، صافي؟ باش ما تجيش تما كاين ويبين لك انه خرج وتبقى 4 شهور 3 شهور وترجع حليمه العتر القديمه، فهمتي؟ وهذه من مكر الشياطين. لا بد بعد الرقيه تكون بعد العلاج تكون رقيه قويه، هنا تبين على انه واش تي كان حس بضيق في صدرها وتخبع في رجل. ملي درت الموعظه كيتهز في النفس، فهمتوا لا؟ اذا اما هو استجب واما واحد اخر استجب، اش خاصنا؟ خاصنا نكملوا العلاج، فهمتي؟ اذا تسناني نشوف مع الاخت ان شاء الله باذن قبل هذا الموعد ان شاء الله يكون خير. صافي يلا مرحبا. شنو قال؟ شنو قالت لك؟ هي اللي كتعمل لي كتهز النفس. بسم الله هي اللي كتشد لي اللي يعني انت كتهزي النفس. صافي اذا مزيان، اذا لكن انت اللي كتهزيها اذا مزيان الحمد لله. ولكن في الاول حسيت بواحد الضيق قبل ما هاك، وحسيت بواحد الحركه في رجليك. جوج مرات حركه خفيفه ولو خفيفه ديك خصها ما تبقاش. واش نقول صراحه هذيك خفيفه فيها مشكل، هذيك خفيفه كدير على شيء ما بغاش يبان، ولكن لانك تمتي ملي كنتي متمده حسيتي بالجسد تاعك فين كيمشي، فهمتي ولا لا؟ لو كنتي مثلا حل عينيك وكتشوفي وجالسه تقدري ما تحسيش بها، نقولوا تشافيتي لا بقى عله خفيه خاصه مازال. صافي باش يكون شفاء باذن الله. انا كنقول لك الصدق باش تكوني واضحه. اذا غادي تسناو ونشوفوا ان شاء الله شغل ندير. يلا مرحبا. أمين أخويا.